بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة البقرة، مطلعها قول الله تبارك وتعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. قوله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي بشرهم بالخير، بأن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. سبق بيان معنى البشرى، وهو ما يظهر أثره على البشرة، وأغلب ما يطلق على التبشير بالخير، فهو ما يظهر أثره على البشرة أنها تتغير إلى الأفضل. ولكن قد يطلق على التبشير بالشر إذا قيد، فإذا قلنا وبشر عباد بشرهم بالخير، أبشر يا فلان، أي أبشر بالخير. لكن قد تأتي مقيدة كما قال تعالى: وبشر الذين كفروا بعذاب أليم، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. فإذا جاءت مقيدة فعلى حسب ما قيدت به، إذا جاءت مطلقة فالغالب فيها أنها بالخير، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، البشرى بالخير. قوله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فيه استحباب التبشير سواء بالخير الدنيوي أو بالخير الأخروي. كان النبي يبشر أصحابه حتى بالخير الدنيوي: أبشروا وأملوا، كما يقول النبي عليه السلام: فلن يكون عندي من خير أدخره عنكم. فالتبشير قل المستعملون له، مع أن فيه خير وفيه تأليف بين القلوب. فإذا بشرت شخصا بخير فرح بتلك البشارة وادخرها لك. قال كعب بن مالك رضي الله عنه لما بشر بتوبة الله تعالى عليه: خلع ثيابه وألقاها للذي بشره، ولا ينساها له، ولا ينساها لأبي طلحة أيضا، ولا ينساها لطلحة كذلك. فالتبشير مطلب، والرسل أرسلوا مبشرين ومنذرين. ولا يخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99، وأرسل واحدة إلى الخلق بها يتراحم الخلق، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن وليدها. وفي الحديث: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العذاب ما طمع بجنة أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد. الرسل عموما أرسلوا مبشرين ومنذرين، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وأبا موسى الأشعري إلى اليمن، فقال: بشرا ولا تنفرا، بشرا ولا تنفرا. وقال عليه السلام في حديث آخر: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فكما أننا نخوف الناس من عذاب الله، نبشرهم أيضا بسعة رحمة الله تعالى عليه. أبشر يا كعب بن مالك بخير يوم طلعت عليك الشمس منذ أن ولدتك أمك. أبشر يا عائشة لما نزلت براءتها. فإذا سمعت خبرا يسر فبادر بالتبشير. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قوله تعالى: وعملوا الصالحات، فيها رد على فئتين. الفئة الأولى فئة المرجئة الذين يقولون إن الإيمان تصديق بالقلب فقط ولا يستلزم عملا. وهنا البشارة جاءت للذين آمنوا وعملوا الصالحات. والفئة الثانية فئة الصوفية الذين يقولون إن المجانين أفضل من العقلاء. فنقول إن غاية أمر المجانين أن أمرهم موكول إلى الله، لأنهم لم يعملوا الصالحات. أما المؤمن التقي فهو عمل صالحا، والمجنون لم يعمل صالحا. فغاية ما نقول في شأنه إن أمره موكول إلى الله سبحانه وتعالى. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. قال بعض العلماء أي تجري من تحت أشجارها الأنهار. أما الجنات فأطلق عليها جنات لكثرة أشجارها واقتراب بعضها من بعض، لدرجة أنها قد تجن صاحبها أي تخفيه من كثرة ظلالها. جنات تجري من تحتها الأنهار، قيل تجري من تحت أشجارها الأنهار وقيل على بابها. تجري من تحتها الأنهار، القرآن يفسر بالقرآن، وكمثال لتفسير القرآن بالقرآن في هذا الموطن الأنهار هنا فسرت بآية في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كمثال أيضا لتفسير القرآن بشيء من السنة: النيل والفرات وسيحان وجيحان من أنهار الجنة. فقد رأى النبي أربعة أنهار في رحلة المعراج، نهران باطنان ونهران ظاهران، النيل والفرات الظاهران وسيحان وجيحان الباطنان. وهنالك أيضا نهر الكوثر ونهر الحياة وأنهار أخر. تصلح الآية هذه أن تفسر وأن تكون مثالا لتفسير القرآن بالسنة. وأصل النهر مأخوذ من الاتساع، النهر مأخوذ من أنهر الدم، وذكر اسم الله فكل انصباب الدم بكثرة، ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل. كلما رزقوا منها من ثمرات الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، متشابها في الألوان لكن مختلفا في الطعوم، يظن أنه الذي رزقه من قبل، لكن إذا تذوقه وجد طعما غير الطعم، وجد طعما غير الطعم. وأتوا به متشابها أي في الأشكال والألوان لكن مختلفا في الطعوم والمذاق. ولهم فيها أزواج مطهرة. أما الأزواج فالأفصح أن تقول عن زوجتك زوجي. قال تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن إليها. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. وقال ودوما نقول عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. فالأفصح أن يقال زوج بلا تاء، وإن كانت الزوجة بالتاء واردة أيضا لكنها في اللغة أرك. قال عمار بن ياسر رضي الله عنه: والله إني لأعلم أنها زوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، يعني عائشة، إلا أن الله ابتلاكم بها، يعلم أتتبعوه أو تطيعوه أو تطيعوها. وكذلك في بيت أشعار العرب: إن الذي يسعى ليفسد زوجتي كساع إلى أسد الشرى يستبيلها، أي الذي يحاول أن يفسد علي زوجتي فليعلم أن زوجتي ستنقض عليه، كالذي يسعى إلى أسد الشرى وهي أشد أنواع الأسود ضراوة، يطلب بولها، الذي يقترب منها ستفتك به. فالشاهد أنها تجوز بالتاء، لكن الذي ورد في الكتاب والسنة هو الزوج بلا تاء. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه: أمسك عليك زوجك واتق الله. ولهم فيها أزواج مطهرة، مطهرة من ماذا؟ قال العلماء قولا مجملا: مطهرات الظواهر والبواطن. مطهرات الظواهر لا حيض ولا نفاس ولا بزاق ولا بول ولا غير ذلك مما قد يشين المرأة. ومطهرات كذلك مطهرات القلوب، طهرات من الأحقاد، طهرات من الغل، من الضغائن، من الحسد، من غير ذلك. فقلوبهم طاهرة وظواهرهم طاهرة، وهكذا ينبغي أن نكون في دنيانا قدر جهدنا وقدر استطاعتنا. فرب العزة يقول فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، ويقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالتوبة والاستغفار تنظفان القلب من الداخل، والتطهر ينظف البدن من الخارج، فلنسعى إلى هذا ولنحرص عليه. هو عمل يسير لكن أجره غزير وكبير عند الله سبحانه وتعالى، أي الطهارة البدنية وطهارة الثياب وطهارة الأماكن وكذا طهارة القلوب من الداخل. وهذا يتأتى بالاستغفار، وذاك يتأتى بالغسل والنظافة، والله جميل يحب الجمال. فيه قال تعالى ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، وجوههم كأشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يمتخطون ولا يتغوطون، رشحهم المسك أي العرق المسك، ومجامرهم الألوة. فنحرص على النظافة والطهارة، فهذا من شأن أهل الجنة. وكما نسعى لطهارة البدن نسعى لطهارة القلوب كذلك. فإذا وجدنا في قلوبنا ضغائن لأحد نبادر بالاستغفار ودعاء الله ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فلأن تلقى الله بقلب سليم عموم السلامة، سلامة من الشرك وسلامة من الحقد وسلامة من الغل وسلامة من الحسد، أولى لك ثم أولى من أن تلقى الله بقلب عياذا بالله مريض. وهم فيها خالدون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، فالموت يذبح على قنطرة بين الجنة والنار. ثم إن الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. من العلماء من قال للآية سبب نزول، ولكن بعد البحث في سبب نزول الآية الكريمة وجد أن سبب النزول لا يصح. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا، لكن عموما فالله يستحي سبحانه وتعالى، الله حي سبحانه وتعالى. ولفظة إن الله حي 60 لفظة حي شواهد تصح بها، لفظة حي لها شواهد تصح بها، فلكن حياء يليق به، خلافا للأشاعرة البعداء البغضاء الذين ينفون عن الله الحياء، يقولون أن الله لا يستحي، صفة الحياء لا تثبت لله وصفة الغيرة لا تثبت لله، وينفون عن الله كثيرا جدا من الصفات التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من سلك مسلكهم من شراح بعض الأحاديث ومن المفسرين الذين سلكوا سبيل الأشاعرة في هذا، أما أهل السنة فكانوا أسعد الناس بكتاب ربهم وسنة نبيهم، فأثبتوا لله ما أثبته لنفسه مع اعتقادهم الجازم الصارم بأن الله ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد. أفمن يخلق كمن لا يخلق، هل تعلم له سميا؟ فالله ليس كعباده سبحانه وتعالى. قال تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، قيل البعوضة صغار البق، قال عدد من المفسرين البق الصغيرة التي تمص الدم هذه وشكلها قبيح وتؤثر في الأجسام، وقيل البعوض الناموسة التي تلسع الناس المعروفة، لكن أشهر أقوال المفسرين أن البعوض صغار البق والحشرة المعروفة الحمراء التي يعني تتغذى أغلب ما تتغذى على الدماء. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فما فوقها قيل فما هو أكبر منها، وقيل فما دونها من الحقارة. فتقول فلان كذاب، وفوق ذلك هو فاجر، يعني وأسوأ من ذلك أنه فاجر. فكلمة الفوق قد تطلق على الأعلى، وهذا أغلب استعمالها، لكن أحيانا قد تتغير معانيها إلى معنى يليق بالمقام في تفسيرها. أما في قوله تعالى على سبيل المثال: عتل بعد ذلك زنين، أي ومع الصفات الموصوف بها فهو عتل مع ذلك. قال تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. كأن أهل الكفر يقول: ما هذه الأمثال التي يضربها الله في القرآن؟ فأخبروا بأن الله يضرب الأمثال كيف يشاء سبحانه، لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى ولا رد لقضائه، هو يضرب الأمثال بما شاء سبحانه لحكم يعلمها. وقد ضرب المثل بالبعوض وضرب المثل بالذباب: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وضرب مثل بالعنكبوت: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. وضرب مثل بالشجر: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت فرعها في السماء الآية، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض. وضرب مثل بالعبد المملوك: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. وضرب المثل بالرجل الأبكم: ضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم. وضرب مثل بعبد له شركاء متشاكسون. وضرب مثل بالريح التي فيها صر. ضربت الأمثال بأشياء كثيرة. ضرب مثل بالكلب للعالم الذي علم العلم الشرعي وانسلخ من الآيات، فمثله كمثل الكلب. ضرب مثل للعلماء غير العاملين: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. ضرب مثل بالأنعام: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ما وجه ضرب المثل بالعنكبوت بالبعوضة هنا أو الناموسة كما يقولون؟ قالوا: هي مثل الحياة الدنيا، طالما أنها جائعة تعيش، إذا سمنت ماتت، يعني إذا دسمت وامتلأت طعاما ماتت. فهكذا الحياة الدنيا، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وكما قال تعالى: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قال تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، أي أن هذا المثل حق من ربهم، فيزدادون إيمانا مع إيمانهم بسبب هذا المثل المضروب. فكلما نزلت آية صدق المؤمنون بها فازدادوا إيمانا. أي آية تنزل من عند الله سواء مثل أو غير مثل يزدادون بها إيمانا وتصديقا، كما قال تعالى في كتاب الكريم: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا هم كافرون. فيترددون: لماذا هذا المثل؟ ويتعجبون ويرفضون. فأحيانا تأتي إليهم أمثلة يرتابون فيها لجهلهم بأن الله على كل شيء قدير. قال تعالى: وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ ما المستفاد من هذا المثل؟ ويقفون متحيرين مترددين. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. قوله يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، من قائله؟ هل الله قائله؟ فإذا سألتم ماذا أراد الله بهذا مثلا، فربكم يجيب على هذا الكلام وعلى هذا السؤال الذي سألتموه. قل لهم: إن الله يضل بهذا المثل كثيرا ويهدي بهذا المثل كثيرا، كما قال تعالى في شأن خزنة النار: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. فإذا قال تعالى عليها 19 كما يقول الكفار 19 خزنة جهنم 19 كل 1000 منا يتوكلوا بواحد ويقتلوه ونحتل الجنة بالقوة فيفتنوا بمثل هذا. إذا قال الله تعالى في كتابه الكريم في شجرة الزقوم إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين يقولون كيف هذا شجرة تخرج في النار، هذا يدل على عندهم على أن هذا القرآن غير صحيح، لكن المؤمن يعلم أن الله على كل شيء قدير. قال تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، والشجرة الملعونة في القرآن أي جعلها أيضا فتنة للناس وهي شجرة الزقوم. فالشاهد أن المثل يضرب فأهل الإيمان يزدادون به إيمانا، وأهل الكفر يقفون متحيرين مترددين يزدادوا كفرا وإنكارا لهذا المثل. فعلى هذا القول فقوله تعالى يضل به كثيرا هو كلام الله كجواب على كلام الكفار ماذا أراد الله بهذا مثلا. هذا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا جواب الله سبحانه وتعالى على الكفار المستغربين من هذا المثل، أو بيان لأهل الإسلام عن حكمة الله في هذا المثل. الوجه الثاني أن القائلون يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا الكفار، ماذا أراد يقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. وقول ثالث أنهم المؤمنون ضعفاء الإيمان. القول الأول هو قول أكثر أهل العلم والله أعلم. يضل به كثيرا، استفدنا أن الله يضل من يشاء خلافا للمعتزلة القائلين إن الله لا يضل أحدا ولا يهدي أحدا، هكذا يقول المعتزلة، ولكنه عندهم كالطبيب الناصح ينصح فقط، وهذا من الجهل المبين. إن أولا فيه رد عدد كبير من الآيات، ويضل الله الظالمين، يضل من يشاء، كما نقول في خطب الحاجة دائما في الخطب، ومن يضلل فلا هادي له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وإذا كان أمر الهداية إليكم فلما تقولون في كل صلاة تصلونها اهدنا الصراط المستقيم. ففي الآية رد على المعتزلة الأغبياء الذين يقولون إن الله لا يضل أحدا ولا يهدي أحدا، إنما هو كالطبيب الناصح فقط. فردوا عددا هائلا من الآيات من كتاب الله، وعددا هائلا من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم فرأيت من اتخذ إلهه هواه وضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فالله يضل أقواما ويهدي أقواما، إن سألت لماذا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. فليس لنا إلا أن نسلم لربنا بأنه عليم وحكيم وخبير، ليس بظلام للعبيد أبدا، هو أعلم بخلقه إذ خلقهم. وقال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها. الآيات قال تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، هناك ناس كثيرون يستفيدون من هذه الأمثال فيهتدون بهذه الأمثال. وما يضل به إلا الفاسقين، وما يضل به إلا الفاسقين الخارجون عن الطاعة. أصل الفسق الخروج عن الطاعة، فسقت التمرة خرجت منها النواة، أو فسقت الفأرة فويسقة لأنها تخرج من الجحر، هذا الفسق الذي معناه الخروج في الأصل، معناه الخروج. قد يكون كفرا إذا لم تطع الله، خرجت عن الطاعة في الأمر بالتوحيد، أمرك الله بالتوحيد فخرجت عن الأمر إلى الشرك، لكن قد يكون معصية، أمرك الله بغض البصر فخرجت عن الأمر وأطلقت بصرك، فهذا الأخير معصية، والأول الخروج عن الطاعة إذ أمرك بالتوحيد كفر. فلذلك قال علماؤنا وأئمتنا، وهذا أصل لزاما أن يعرف، فسق دون فسق، كفر دون كفر، ظلم دون ظلم، نفاق عمل، نفاق اعتقاد، شرك أكبر، شرك أصغر، سيئة بمعنى الكبيرة، سيئة بمعنى الصغيرة، ظلم دون ظلم. فهذا ينبغي أن يتفطن له. وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.